بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا درسنا 82 من دروس أوضح المسالك، وما زال الكلام في الفصل ما بين المضاف والمضاف إليه. تكلمنا عن الفصل في النثر وفي القرآن الكريم، والآن نتكلم عن الفصل في الشعر. قال: والأربع الباقية تختص بالشعر، إحداها الفصل بالأجنبي، ونعني به معمول غير المضاف فاعلا كان كقوله أنجب أيام والداه به إذ نجلاه فنعم ما نجلا. فالتقدير في هذا البيت، انظروا، أنجب أيام والداه به إذ نجا، أين المضاف؟ أيام، ضعوا عليها دائرة في قلم رصاص، معلش. وإذ أيضا هذا هو المضاف إليه، فصار التقدير لو أردنا أن قد أنجب والداه به أيام إذ نجلاه، تمام، أنجب والداه، هذا الفاعل، به جار ومجرور، أيام، نعم، تجد أيام هذا المضاف، وإذ هذا المضاف إليه. ففصلنا ما بين المضاف والمضاف إليه بالفاعل في الجملة والده مع الجار والمجرور، هذا فاعل. أو مفعولا كقوله تسقي امتياحا ندى المسواك ريقتها. الآن تسقي امتياحا، ماذا؟ تسقي امتياحا ريقتها ندى المسواك، فندى المسواك تسقي ندى، ما هي الذي تسقي؟ يعني امتياحا ندى المسواك ريقتها، تسقي ندى، ندى المسواك، ندى المسواك ريقتها، ندى ريقتها المسواك. أعيد التقدير، انتبهوا عليه، تسقي امتياحا، ماذا هي؟ المسواك ندى ريقتها، من الذي يسقي؟ يعني تسقي امتياحا المسواك، هذا مفعول به، صح، تسقي المسواك، ما هي الذي تسقي؟ ندى ريقتها، هذا المضاف والمضاف إليه. فصل ما بينهما المسواك وهو مفعول به، تسقي امتياحا ندى المسواك ريقتها، واضحة يا شيخ؟ ها؟ فهنالك فصل بالفاعل، وهنا بأي شيء فصل؟ تسقي امتياحا المسواك ندى ريقتها، هذا المضاف والمضاف إليه، فدخل المفعول ما بين المضاف والمضاف إليه، أي تسقي ندى ريقتها المسواك. يعني التقدير بقدر الشيخ بعدين واضح، لكن سبحان الله في البيت أنت عندما تقرأه بشكل جيد. نعم. أو ظرفا كما خط الكتاب بكف يوما يهودي يقارب أو يزول. التقدير كما خط الكتاب بكف يهودي يوما، فماذا دخل؟ دخل الظرف ما بين المضاف والمضاف إليه. الثانية الفصل بفاعل المضاف، يعني أحيانا المضاف يكون عاملا كقوله ولا عدمنا قهر وجد صبي، قهر صبي، فهذا نجد أن الفاعل هنا فصل قهر صبي ولا عدمنا قهر، هذا القهر عبارة عن مصدر، صحيح، والمصدر يأخذ أحيانا فاعلا وأحيانا يأخذ مفعولا، نعم، ولا عدمنا قهر وجد صبي، قهر صبي، نعم، هنا وجد، ويحتمل أن يكون منه أو من الفصل بالمفعول قوله فإن نكاحها مطر حرام، فإن نكاحها قال مطر حرام، فإنه بدليل أنه يروى بنصب مطر وبرفعه، فالتقدير فإن كان مطر إياها أو هي، نعم، يعني الآن النكاح هو المصدر صح؟ نكاح، النكاح مصدر، ونكاحها الآن فصل نكاح مطر إياها. خلينا نوضح أكثر، نكاحها سعى ومطر اسم شخص، نعم، فإذا كان هذا ها نكاح مطر سعاد صحيح، فأين جاء أن تنكح، أن تنكح سعاد، يعني بصير أن ينكح سعاد سعادا مطره، وضحيت؟ من عيد، نكاح مصدر، والمصدر قد يضاف إلى فاعله وقد يضاف إلى مفعوله. نعطي مثال أول بحث بعدنا نعيده، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لولا دفع الله الناس، دفع حول إلى أن والفعل، ماذا يصبح؟ أن يدفع من؟ الله. إذن الله هنا ما إعرابها؟ فاعل. جيد. ولله على الناس حج البيت، أن يحج الناس البيت هنا، إذن المصدر مرة نضاف للفاعل ومرة نضاف للمفعول. جيد. نكاح، نكح، ينكح نكاحا، مصدر أم لا؟ مصدر. نكاحها، نكاح شخص مثلا، ها هذا المفعول به، فتاة، ماذا يصبح؟ مضاف إلى ماذا الآن؟ مضاف إلى مفعوله، نكاح، نكاح الرجل المرأة، ها مفعول. جيد. أنت بتقول نكاح المرأة، نكاح زيد، إذا قلت نكاح زيد المرأة بيكون أضفته لمن؟ الفاعل. نكاح زيد المرأة، نكاح زيد، أن ينكح زيد، نكاح المرأة زيدا مفعول. لذلك هذه تحتمل المسألة، لأن النكاح في مشاركة ما بين الطرفين صح؟ نعم. لكن على كل حال من الذي نكح، من الذي يتولى أمر النكاح؟ مطر صحيح؟ فمطر نكاح مطرين إياها، هيك الأصل، نكاح مطر قدمنا إياها ففصلت ما بين المضاف والمضاف إليه فصارت نكاحها مطر. شوية هي معقد، وضحيت؟ مهم نحن نفهم هاي بالنتيجة. نعم. معلش اللي حقرا الشاهد شوفوا قديش فيه الروايات. قال الشيخ الشاهد فيه ابن شو اسمه الشيخ عبد الحميد شو عم بيقول تحت، في قوله نكاحها مطر يروى برفع مطر ونصبه وجره، فأما رواية الرفع فعلى أن نكاحها مصدر أضيف إلى مفعوله ومطر فاعله، نكاحها مطرون، يعني بصير كأنه بدك تقدر أن ينكحها مطرون، والتقدير فإن نكاح مطر إياها، هذا للفاعل صار مظبوط. نعم. وأما رواية النصب فإن تأويلها أن يكون نكاحها مصدرا مضافا إلى فاعله ومطرا مفعوله، والتقدير فإن نكاح مطر هي. وأما رواية الجر وهي المرادة هنا فعلى أن نكاح مصدر مضاف إلى مطر، ويحتمل أن يكون مطر حينئذ مفعولا فيكون قد فصل بين المضاف والمضاف إليه بفاعل المضاف فيطابق رواية نصب مطر، ويحتمل أن يكون مطر في هذه الرواية فاعلا فيكون قد فصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول فيطابق رواية رفع مطر. حقيقة يعني هلأ نحن نقول تناكحت الأشجار في مشاركة، هذه نكحت هذه وهذه متمايرت على بعضها البعض، نعم. فإن هذه المسألة الآن يعني تجد أن نكاح هي لمطر ولنكاح مطر لها، يبدو لو أنكحت ابنتي مثلا نكح فلان ابنتي إلى غير إذا لزوجتها، يعني ما المعنى؟ والثالثة لذلك سؤال في التقدير، فإن نكاح مطر إياها أو هي، إياها مفعول به، هي فاعل، بصير النصب إما بالفاعل أو بالمفعول. والثالثة الفصل بنعت المضاف إليه، بنعت المضاف كقوله من ابن أبي شيخ الأباطح طالبي. وماذا يقول؟ من ابن أبي طالب، صح؟ شو ما وصف أبي طالب؟ شيخ الأباطح، فدخل بين المضاف والمضاف إليه وصفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالبي، من ابن أبي طالب شيخ الأباطح، هذا واضحة ما بدأت. الرابع الفصل بالنداء كقوله كأن برذون أبا عصام زيد حمار دق باللجام. بدي أقول كأن برذون زيد، مهم بدي أقول كأن برذون حمار زيد، يعني هذا بغله كذا، نعم. بدي أقول أبا عصام اللي عرفنا يا أبا عصام منادى لأداة نداء محذوف، ففصل بينهما بأي شيء بيرذون زيد بكلمة أبا عصام، كأن بيرذون زيد يا أبا عصام. ثم قال فصل في أحكام المضاف للياء.